قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء قاعد يصير في هذا الزمن غريب، ترى غريب جدا. البيوت اليوم صارت أغلبها ما فيها حرمة، ما في ستر. أسرار الناس اليوم صارت في كل مكان في العالم. برامج الجديدة اللي طلعت كانت تويتر، دش إنستغرام، دش الآن سناب شات، والله أعلم البرامج القادمة. صار الناس ينقلون كل أحداث داخل البيت إلى كل العالم. يا جماعة البيوت لها أسرار. يا جماعة إن من شر حديث إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي بسره لزوجته وتفضي بسره إليها إليه بسرها إليه ثم يكشف أحدهما سر الآخر. ما يصير هذا، شر الناس منزلة عند الله. يا جماعة البيت لآداب لحرمة. تستأذن 3 مرات ما أذن لك تخرج أصلا. الإذن جاء من العين علشان الواحد لا يطالع شيء ما سمح له أن ينظر إليه. اليوم الطفل ب10 سنين ماسك الجهاز قاعد يصور البيت وأهل البيت وبعضهم حريم ومتحجبات وقاعد ينتشر في العالم كله. يا جماعة امسكوا الأجهزة هذه. ما أقول لكم امنعوا الأولاد ولا امنعوا الناس من البرامج، لكن احذروا. حتى صارت بعض البنات على بالها الأمر عادي، تصور لصديقاتها وما تدري من يدخل عليها في البرنامج ومن اللي قاعد يخترق هذا البرنامج، وربما حفظت بعض الفيديوهات وربما فضحت أسرار وأعراض الناس. يا جماعة وقف، ترى البيوت لها حرمات، البيوت لها أسرار. اجمع عيالك وبناتك، ترى أنت ما تدري، أنت يا أب ويا أم ترى ما تدرون في برامج أخطر مما نتصور. ما نقول امنعوا وشددوا، لا لا لا، لكن قعدوا عيالكم وقولوا لهم ترى في خطوط حمراء، في أشياء غلط، علموهم شنو الغلط شنو الصح، علموهم شنو اللي يطلع من البيت وشنو اللي ما يطلع من البيت. أما اللي قاعد يحصل اليوم بكل معنى الكلمة غلط وتجاوز لكل الحدود. شوفوا الرب شلون جعل آيات في استئذان للبيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، كلام عشان يسمعوا صوتكم وتسلموا على أهلها. في 3 عورات ما ندش فيها على البيت. صارت البيوت اليوم لا في أوقات عورات ولا في عيب ولا في حجاب لابسينا ولا في حرمة نساء ولا بهذه البرامج كشفت البيوت وأسرارها، وهذه كلها من المصائب والكوارث. السر يبقى سر. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحباب، بيوتنا سكن لنا، بيوتنا تسترنا عن الناس، بيوتنا الأصل فيها أسرار نحتفظ فيها بيننا وبين أنفسنا. أما ما بقى طفل ما صورتوه ونشرتوه، ما بقى بنت قالت كلمة حلوة إلا صورتوها وطلعتوها في سناب شات وإنستغرام والدنيا، ما بقى أكل طبختوه في البيت إلا صورتوه، ما بقى أثاث إلا سويتوه، ما بقى سر إلا طلعتوه. يا جماعة إذا ما تخافون من قضية الفضيحة، خافوا من قضية العين. ترى في ناس والعياذ بالله ترى إذا شاف نفسه خبيثة ما يقول ما شاء الله، ما يقول تبارك الله، وبعدين تشتكون أن ولدنا صار في شيء ولا بنتنا طاحت ولا، على الأقل ما يقول الواحد يوسوس لكن على الأقل يحتاط. عيب أن نطلع كل أسرار بيوتنا لكل البشر، هذا خطأ. بعض مشاكل الزواج وحدث طلاق فيها ترى لهذا السبب. والأصل في المرأة خاصة النساء، أنا حرص النساء لأن هي وبناتها كثير ما يقع منهم هذا الأمر عن غير قصد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني أنت الأصل، أنت راعية راعية في بيت زوجك، أنت الأصل تحفظين زوجك في غيبته. إذا طلع من البيت تأمنين البيت. مو كل سر من أسرار البيوت يا جماعة صورناه وكتبناه ونشرناه ومستانسين، شوف الناس تنظر إلينا والناس. يا جماعة هذا كله غلط، هذا كله غير صحيح. الأصل الستر. حتى في قضاء الحوائج يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لو إنسان صارت له أحيانا شيء زين قاعد يشتغل فيه لا يقول حق البشر، لأن في ناس تحبك صح، لكن في ناس ترى ما تحبك ولا تريد لك الخير. مو معناته أكون منغلق عن البشر، لكن مقصدي بالكلام: احفظوا أسرار البيوت، لا تهتكوا أسرارها ولا أستارها، وليكن البيت موطن السكينة والأمن والاستقرار. حفظ الله بيوتنا وبيوتكم، وجعلنا وإياكم من المتمسكين بمكارم الأخلاق. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، سمح الطباع لطيف، عون لكل ضعيف، يسمو بدون غرور، يلقى الظروف صبور، يلقى الظروف صبور. في قلبك الراحم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، حتى المدى لو